أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم في هذا الكلام حيث إنه انتشر انتشارا كبيرا على صفحات التواصل؟ قال الحويني في تسجيل حديث منذ أيام، يقول: أعتقد أن أي مسلم منذ أيام، يعني اذكر التاريخ، يعني في شهر شعبان عام 39، نعم، بعد 400,000 من الرجل، نعم. يقول السائل: قال الحويني في تسجيل حديث منذ أيام، ونحن اليوم يوم الجمعة 11 من شهر شعبان للعام 39 بعد 104,000، يقول: أعتقد أن أي مسلم إلا أن يكون ضلع، إلا أن يكون خلع، إلا أن يكون خلع رداء الإسلام لو لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق صلى الله عليه وسلم وقال له: ما هذا الذي تفعله؟ اخلع الذهب. قال له: لا، ولا اخلع. قال له: لا، لا باللغة العامية، لا لا، يعني لا لا. نعم، يبقى خلع الإسلام، يبقى، يعني يبقى بلغة العاميين في مصر، لغة أهل العامة في مصر، يبقى خلع الإسلام، يبقى خلع الإسلام، ما عادش مسلم. إذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا، يبقى يخلع الإسلام، يبقى خلع الإسلام، كفر، لأنه لا يجوز أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا، لا يجوز إلا على سبيل الاستفهام فقط. انتهى كلامه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فأبو إسحاق حجازي، هكذا اسمه، حجازي المشهور بأبي إسحاق الحويني، من الدعاء الذين انتشر صيتهم منذ سنوات في مصر ابتداء ثم على مستوى العالم، ونسب زورا إلى إمام الحديث في عصره محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وانتسب إلى السلفية، وظن من ظن أنه سلفي بسبب دعواه أو انتسابه، وفي الجملة ينتسب إلى علم الحديث من جهة علم الآلة، يعني على دراية، نعم، بعلم الحديث آلة تخريجا وتحقيقا إلى آخره، وأما معتقدا فليس على عقيدة أصحاب الحديث، وإن ادعى ذلك في بعض المسائل، بل هو على معتقد ومنهج القطبية السرورية الخوارج، كما بينت هذا باستفاضة في كتابي الذي طبع منذ يعني أكثر من 7 سنوات بعنوان الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية، وبيان المسائل التي خالف فيها أبو إسحاق الحويني أصول منهج السلف واتبع القطبية السرورية، والذي رجعه ما يقدم له عدد من العلماء الأفاضل. هذا الكتاب بفضل من الله تعالى لما نشر، وكان أصله عبارة عن عدة حلقات أنزلتها على الشبكة العالمية للاتصالات بعنوان المسائل التي خالف فيها أبو إسحاق أصول منهج السلف وافق القطبية السرورية، ثم توسعت فيه حتى خرج في كتاب الحدود الفاصلة، وكانت نصيحة شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا أن أختار عنوانا أعم من الرد الحويني، لأني جعلته مرجعا في الباب بتثنيت أصول القطبية السرورية كفرقة من فرق الخوارج، وجعلت أبو إسحاق نموذجا لها فقط، فأشار علي شيخنا الوالد أن أجعل عنوانا أعم للكتاب، وهذا الذي كان، فصار عنوانه الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف وأصول القطبية السرورية، لينتفع به المسلمون إن أراد الله عز وجل وتفضل علينا بهذا، ليس فيما يتعلق بالحويني فقط، بل الحويني مجرد مثال فقط. إذا بقيت أصول هذه الفرقة صار هذا الكتاب مرجعا في الرد عليهم إلى أن يشاء الله. وبفضل الله تعالى كان الكتاب يعني على ما بلغني وعلى ما رأيته عبر هذه السنوات نافعا لعدد كبير من طلاب العلم على مستوى العالم في بيان حقيقة هذا الرجل وفي بيان حقيقة هذا المنهج الخارجي الذي أراد أصحابه أن يلبسوا رداء السلفية كذبا وزورا وبهتانا. والحويني في الكلام السابق إنما جرى على مذهبه القديم الذي أنا بينته في الحالة الأولى أو في المسألة الأولى التي خالف فيها الحويني أصول اعتقاد السلف ووافق فيها القنبلة السرورية، ويعتقاده في تكفير المصر على المعصية، وبهذا الكلام إن صح عنه يؤكد كذب ما ادعاه أصحابه عليه من أنه تاب من هذا القول، بل ويؤكد هذا تأكيدا صريحا لا مرية في أنه على طريقة النجدات من الخوارج الأوائل الذين كانوا يكفرون المصر على المعصية. هو خارجي سروري قطبي ليس سلفيا. هذا المسكين على الوتيرة نفسها التي فعلها في المثال الأول الذي ضربه منذ 10 سنوات أو أكثر، أو يزيد، لا أذكر الوقت بالتحديد لكنه بلا شك يزيد قد يصل إلى 20 سنة، أنه قاله في عدة مواطن عبر هذه السنوات بعبارات مختلفة. وأشهر المواطن أو أولها على ما أذكر وما ذكره في درس اشتهر وعنوناه بشروط العمل الصالح، لعله كان عقده في مسجد العزيز بالله الذي كان موطن التكفيريين الخوارج قديما. ومنه اشتهر الحويني قبل حضوري في هذا المسجد ما كان يعرف إلا في مواطن قليلة، لأنه كلما أراد الخوارج أن يشيروا أحدا أتوا به لهذا المسجد، كان قديما طبعا. الحمد لله الله أسقطهم جميعا سنة الله بعد هذه الفترة الأخيرة، وصاروا نسيا منسيا إلا عند المتعصبين لهم فقط، وسقطت دعوتهم في المساجد بفضل الله عز وجل ونصرة للمنهج الحق. فدعوة هؤلاء أو دعوات هؤلاء كالفقاعة التي كبرت ثم صارت نفسيا منسيا لأنهم لم يكونوا عليه على الطريق الصحيحة. نعم. فالشاهد أن الحويني كان له كلام في درسه هذا شروط العمل الصالح، هذا الكلام ضرب فيه مثالا حتى يمرر بدعته في تكفير المصر على المعصية، وضرب مثالا بصاحب ربا أو بآكل ربا أنه يقول أنا أعلم أن الربا حرام ولكني سأكله، فقال هذا مصر على المعصية وهذا مستحيل، فجعل المصر والمستحيل، فهذا كافر وعليه أن يجدد إسلامه. خلاصة كلامه هذه العبارة. فلم يفرق بين المستحل اعتقادا وبين المصر على المعصية عملا دون الاعتقاد أنها حلال، ولبس على الجهلة بهذه العبارة وبهذا المثال فظنوا يقصد الكافر المعاند، ولكنه لم يميز بل خلط بين الصور الثلاث حتى يشوش ذهن السائل فلا يستطيع أن يميز. الآن ويسأل عن رجل من المسلمين يأكل الربا كحال كثير من الناس الذين يضعون الأموال في البنوك متأولين عدم حرمتها، أو قد يكون يعلم بحرمتها ولكنه فعل ذلك شهوة وضعفا وحبا للمال، لكن هل هو يستحل اعتقادا أن الربا ليس بحرام؟ قال لما تجد هذه الصورة في بلاد الإسلام، تجد البنوك الربوية، تجد من يسوغ العمل فيها ويسوغ أكل المال من هذه الفوائد الربوية على سبيل التأويل وعلى سبيل الشهوة لحب المال وعلى سبيل أنها ليست من الربا أصلا، ولكنهم إذا سئل عن الربا، الربا الربا حرام بلا شك، أعتقد حرمة الربا. فهذا المسكين سوى بين المستحل اعتقاديا لكبيرة الربا وبين من يتعاطى هذه الكبيرة ويصر عليها شبهة أو تأويلا، أو يعني بسبب شبهة أو بسبب تأويل أو شهوة. نعم يعرف أنها حرام ولكنه كالزاني الذي غلبته شهوته فزنى مع اعتقاد حرمة الزنا، هل يكفر؟ يكفر عند الخوارج. فأبو إسحاق من الخوارج، ليس من أهل السنة، هذا الكلام. أبو إسحاق من الخوارج، الخوارج القعدية، وقوله هذا في تكفير المصر على المعصية، وقول فرقة النجدات نسبة إلى نجد ابن عامر الحروري، حيث كان يكفر المصر على المعصية، وينسب هذا أيضا إلى الإباضية، إلى عبد الله بن إباض، من الإباضية من الخوارج. هذا مرجع قوله، هؤلاء سلفه، سلف الحويني في هذا الكلام الذي سمعناه الآن وفي كلامه السابق، هم النجدات والإباضية من الخوارج، ليس ليس ليس الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان من أئمة السلف الصالح. فمثال هذا يجري على الوتيرة نفسها، ولكنه زاد بكرا وتلبيسا في هذا المثال. لكن قبل أن نبين هذا، نبين مكره الأول في المثال القديم، حيث أراد أن يلبس على السائل أن المصر على المعصية هذا معاند للشريعة، يعني كافر كفر العناد، وثم قال هو مستحل كذلك، فسوى بين الصور الثلاث، فجعل المستحل اعتقاديا هو الكافر، الكافر المعاند هو المصر على المعصية، وهذه التسوية على منهج الخوارج. أما أهل السنة فرقوا بين الصور الثلاث، فقالوا الكافر المعاند والذي عاند بقلبه لم يقبل الشريعة أصلا، لم يقبل الحكم الشرعي، هذا يسمى كفر العناد. أما العاصي يصر على المعصية شهوة أو تأويلا لا عنادا للحكم الشرعي، هو أراد أن يسوي بين الصورتين. وأما المستحل استحلالا اعتقاديا هو في الأصل لا يعتقد حرمة هذه المعصية، يقول هذا حلال، الزنا حلال، من الذي حرم الزنا؟ الله لم يحرم الزنا، هذا كافر، كافر كفرا اعتقاديا المستحل بقلبه، الربا حلال، يقول هكذا، الله لم يحرم الربا، هذا هو كفر للاستحلال الاعتقادي. أما الذي يمارس الربا عملا ويصر عليه عملا، هذا ليس كفرا اعتقاديا، هذا يسمى نعم باستحلال عملي، الاستحلال العملي. فأبو إسحاق أراد أن يجعل الصورتين صورة واحدة بل الثلاث، ولكنه كما ذكرت في المثال الأخير هذا ازداد مكرا سيئا كي يثبت بدعته أكثر وأكثر، وهذا يدل على أن الرجل لم يوفق إلى توبة. ويصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وهو إلى وقتنا هذا يصر على بدعته ولم يتب منها ولم يوفق، بل يخذل في كل مرة، يخذل أكثر ويزداد تشبثا بالبدعة. فنعوذ بالله من سوء الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. فهنا في هذا المثال يصور رجلا عاصيا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدعي حتى يثبت يعني فهمه السقيم الذي هو فهم الخوارج. لماذا يقول يقول أعتقد أن مسلم إلا أن يكون خلع رداء الإسلام لو لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وقال له ما هذا الذي تفعله، يعني كأنه رآه يلبس ذهبا، فقال له اخلع الذهب، فقال لا. قال الحويني مطلقا القول يخلع أو هكذا خلع الإسلام كفر، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع الذهب فقال له لا، فقال هو هذا خلع الإسلام ولم يصر مسلما. إذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا خلع الإسلام كفر، لأنه لا يجوز أن يقال للنبي لا إلا على سبيل الاستفهام فقط. والله طبعا هذا القول ما أدري من قال به قبله، أو هذا الاستثناء فقط، مسألة هذه الجزئية تحتاج إلى تحرير. هل الأئمة السابقون قالوا لا يجوز أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أي إلا على سبيل الاستفهام؟ نعم بلا شك، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب على كل مسلم، لا يمارس هذا مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. ولكن هل إذا جاء حديث صحيح إلى رجل من المسلمين العصاة فرده ظنا منه أن الحديث لم يصح، أو رده من باب أنه لم يفهم الكلام، أو أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظنه على خلاف ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، يعني أو قال لا أي أنه لم يرد اتباع الحديث من باب أنه ظن أنه حديث لم يصح، أو أنه على غير الفهم الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. شبهة طرأت عليه فقال هذه كلمة لا، أو فهم الحديث وعلم صحته ولكنه لم يلتزم به التزاما عمليا مع لزوم هذا اعتقادا، لأنه ضعيف. تذكرون الصحابي الذي كان يشرب الخمر وكلما أتي به جلد في حد الخمر، فسبه من سبه أو لعنه من لعنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، فشهد له بمحبة الله ومحبة رسوله رغم أنه كان شربا للخمر. ثم لما علم ذلك تاب إلى الله عز وجل من هذا توبة النصوح. طبعا الصحابة لا يذكرون إلا بخير، لما نذكر الحديث فقط. الشاهد أن كلما أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع مرة أخرى، فليقال إن هذا عاند النبي صلى الله عليه وسلم أو كفر بهذا، في كل مرة كان يرجع. وكذلك هل يقال إن الصحابة هم عدول إذا أخطأوا في مسألة خالفوا بها السنة؟ وده وارد على الصحابة، إذا خالفوا السنة في مسألة ما كما صنع عمر، وهذا مثال واضح في الباب. عمر كان ابن عباس يأمره بالمتعة ويقول له أنه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم المتعة في الحج، وعمر ينهى عنها متأولا القرآن. يقول هذا القرآن أو هذا كتاب الله بين أظهرنا. يقول الله عز وجل أتموا الحج والعمرة لله، فأمر بإتمام الحج، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه على فهم عمر حج مفردا، لم يقرن بين العمرة والحج، أو لم يتمتع بالعمرة إلى الحج. والراجح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا من العمرة والحج. الشاهد أن عمر رغم هذا هو كان يأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأولا مجتهدا في الفهم، له أجر واحد إن أخطأ، ولو أجرين إن أصاب. فكان عروة بن الزبير يأتي إلى ابن عباس يقول له يا ابن عباس، ألم ينهك أبو بكر وعمر عن القول المتعة؟ فقال له يا عري أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال أبو بكر وعمر؟ والأصحاب مجتهدون كبار. فعلى هذا الفهم السقيم عند هذا الرجل قد يتنزل قوله بالتكفير على بعض الصحابة لسوء فهمه. أما الذي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا عنادا واستكبارا كحال المنافقين وكحال المشركين والكفار المعاندين، فالأمر آخر. وكذلك هو أراد أن يدلس بأنه جعل هذا الذي يلبس الذهب على مثال الأول هو مصر معاند مستحل أيضا. هذا الذي يلبس الذهب لو جئت قلت له ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم لباس الذهب؟ يقول لك إن كان يعني مصرا متأولا لهذه المعصية الكبيرة وأنا أعلم، ولكني لن أترك الذهب، أنا اعتدت لبسه. طب هل هذه العبارة تعد كفرا؟ لا، ليست كفرا، تحتمل أن يكون معاندا نعم كما بينت أن هذا في كتاب الحدود الفاصلة، وتحتمل أن يكون مصرا متأولا لشهوة لبس الذهب، لكن ليس بمجرد هذه العبارة نكفره كما أراد الحويني وكما أجاب السائل حيث حكم على هذا الذي سأل عنه بالكفر وطلب منه يجدد إسلامه هكذا مطلقا دون تفصيل ودون أن يفرغ من التكفير المعين والتكفير المطلق، لأنه خارجي جاهل ليس من أهل العلم الذي يرجع عليه في هذه المسائل. فبارك الله فيكم، المبتدع الذي ما رفع رأسا للأدلة المتواترة المستفيضة والنقولات الواضحة البينة التي أنا نقلتها له في كتاب الحدود الفاصلة، وهو لعله منشور منذ 7 سنوات وعشر سنوات كمان الطبعة الأولى لا يحضرني الآن، وبلا شك كده وصل إليه من سنوات طويلة في أوله، بل هناك أخ يعني كما ذكرت هذا في المقدمة كان سلمه نسخة من البحث في أول أمره، ولكن العناد والكبر يمنعان أمثال هؤلاء من قبول الحق. فلما يرد كل هذا الحق الواضح الذي بسببه رجع ممن كانوا طلبة له يتعصبون له لأنهم لم يتمكنوا من رد الحجج الواضحة في هذا الكتاب، فكيف تظنون به؟ يزداد ضلالا على ضلاله ويمنع توفيق الله عز وجل، فيكون حاله بهذه المثابة أنه يظل ينافع عن بدعته، بل يزداد مكرا بالمسلمين حتى يوقعهم في بدعة الخوارج. فاحذروا كل الحذر من هذا الرجل وحذروا منه وتقربوا إلى الله بالتحذير منه، فإنه على بدعة وضلالة، هو خارجي مبتدع على منهج سيد قطب ومحمد صلى الله عليه وسلم، ليس على منهج السلف الصالح. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.